ولا ينزعن يدا من طاعة، يعني لا تخالف ولا تشق العصا، وإنما الطاعة واجبة ولازمة. والخروج على الإمام محرم، لا يجوز الخروج لا باللسان ولا باليد، لا بالسيف سنان ولا باللسان. خروج قد يظنه البعض أنه إنما يكون بالسيف فقط، لا، ليس أمر كذلك. ولذلك ثم طائفة من طوائف الخوارج تسمى القعدية نسبة إلى القعود، يعني وظيفتهم تأجيج الناس، تهييج الناس من أجل أن تشحن صدورهم على الولاة مسلمين ولو كانوا فجارا، ثم بعد ذلك جاءت النتيجة وهي ما يترتب على شحن صدوره وهو الخروج. ولذلك لا يحل الكلام في الولاة وغيبتهم أعظم من غيبة بقية الناس، لأنه يترتب عليها مضرة ومفسدة عظيمة. إذا شحنت الصدور على الولاة مثلا، ما الذي يترتب؟ أدنى ما يؤجج نار الخروج خرجوا، والنفوس تكون جاهزة للخروج بالسيف. حينئذ إذا كان هذا السبب مؤد إليه وهو الكلام في الولاة، لذلك أجمع السلف على أن من تكلم في الولاة ولو لم يخرج بسيفه فهو من الخوارج. ولذلك ذكر ابن حجر في المقدمة هذه الساري شخصا ما، قال هو من القعدية، وهم الذين يخرجون على الولاة باللسان لا بالسنان. قعدية وهم الذين يخرجون على الولاة باللسان لا بالسنان، يعني يخرجون به بألسنتهم، وهذا شيء خطير. لا يظن الظان أن إنكار المنكر مفتوح على مصرعيه، لا، إنما تنكر المنكر الذي يكون بين يديك، والذي يرى من ولي أمره شيئا فإن كان منكرا فليذهب إليه، هذا هو الأصل. إنما تنكر على من؟ تنكر على من فعل المنكر وهو موجود بين يديك. ومن الغباء والحماقة أن يصعد خطيب ينكر على ولي الأمر ولا يورد إلا المساكين. نعم، الناس مساكين ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. فأولا مخالفة عقلية، أنه خاطب من ليس موجودا عنده، وأنه خاطب من لم يكون لأنفسهم حولا ولا قوة، إنما لو ذهب شيء من رواتبهم ما استطاع الناس أن يفعلوا شيء. فحينئذ نقول هذا يعتبر شيئا من الحماقة. ثانيا يكون مخالفة فيه للشرع، لأنه ينبني عليه تهييج النفوس وتهيئتها للخروج. إذن هم الذين يخرجون على الولاة باللسان لا بالسنان. قد ذكر السلف الصالح أن هذه فئة وطائفة من الخوارج، فلا يظن الظن أن الخوارج هم الذين يفجرون أو أنهم يخرجون بالسيوف والقنابل ونحو ذلك، لا، أمر أوسع من ذلك. إذن الخروج على الإمام بنوعيه محرم، ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا ولو كان يظهر فجوره وفسقه على الملأ، ما دام أن الإسلام باق بقيت الطاعة لهم. إن انتفى الإسلام هذه مسألة أخرى. لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه الحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ولي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، الأمر الذي هو ولاية خلافة، ألا ننازع الأمر أهله يعني أصحابه ولاة الأمور، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني لا يجوز الخروج إلا في حالة واحدة، وهو ليس الكفر فحسب، إنما الكفر البواح الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم. مسألة مقيدة، لأنه ينبني على الخروج مفاسد عظيمة، إراقة دماء وهتك أستار وأعراض وما إلى ذلك. حينئذ لما كان كذلك حمى الشارع جانب المسلمين بأن لا يستعجلوا، بأن لا يكونوا طائشين في مثل هذه المسائل، وأن لا تأخذهم الغيرة والعاطفة، فعلق الأمر على كفر، ثم هذا الكفر بواح صريح عندكم فيه من الله برهان. ما قال دليل، برهان أخص من الدليل، بمعنى نص لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. وهذا تعقيد للمسألة، تجديد فيه في المسألة. حينئذ إذا رأوا كفرا مختلفا فيه بين أهل العلم بين السلف الصالح يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج. لماذا؟ لأنه ليس كفرا صراح بواح، ليس بكفر صريح وليس بكفر بواح، وإنما هو كفر مختلف فيه والأدلة لا تدل عليه. إذ لو كانت الأدلة نصا فيه لما وقع فيه نزاع بين أهل العلم. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء، هذا إخبار بالغيب سيكون في المستقبل، يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. تعرفون وتنكرون يعني يقع في فعلهم ما هو معروف للشرع طاعة، وتنكرون ويقع في فعلهم وأقوالهم ما هو منكر في الشرع يعني محرم. فما العمل؟ قال فمن أنكر فقد برئ، كذلك أنكر بقلبه إن كان بعيدا عنهم، وبلسانه أو بيده إن استطاع إن كان بين أيديهم، وأما خلفهم فلا يقال بأنه ينكر بلسانه عليهم، ليس بإنكار. يعني أنت لو أردت أن تضبط المسألة، لو جارك من الناس وقع في معصية فجئت في جماعة ليس هو فيهم فقلت يا فلان اتق الله عز وجل بفعلك كذا وكذا، أنكرت؟ لا، هو مثله. لماذا نفرق بين المتماثلين؟ الذي يصعد على منبر ويعظ الناس ويصوب الكلام لولاة الأمور، أين ولي الأمر؟ ليس عنده. حينئذ نقول الذي يصوب الكلام لولي الأمر على المنبر أو في محاضرة أو نحوها أو في مجالس خاصة أو عامة ولم يكن موجودا بينهم، هل برئ الذمة بالإنكار؟ ما برئ الذمة إلا إذا كان الإنكار قلبيا، وأما الإنكار الذي يكون باللسان أو باليد فهذا لابد أن يكون بين أيديهم فيذهب إليهم حينئذ يفعل ما يراه حسنا. ومن كره فقد سلم، من كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، لأن هذه فتنة، إذا فعل ولي الأمر أمرا من المعاصي قد يقتدي به الناس فينتشر الأمر، وقد يوجد ويوجد في كل عصر قد يوجد من يفتيه بجواز ذلك الفعل، فتنة أو لا؟ هذه تعتبر فتنة. فمن رضي وتابع هنا الذي يكون سلطا عليه بلاء.